فالمسلم على يقين من أن لله تبارك وتعالى أسماء الحسنى وصفات العظيمة لا يشبه خلقه في شيء من صفات لا تشبه صفاته صفات خلقه. وإن وصف الخلق لشيء مما يتصف الله عز وجل به فللخلق ما يناسبه ولله كمال مطلق من ذلك. يعني أنت حي الآن وأنت الآن مستيقظ غير نائم أنت الآن غير نائم والله عز وجل سمى نفسه الحي القيوم وبين ذلك في آية هي أعظم آية القرآن الكريم وهي آية الكرسي وغيرها من آيات يعني اسم الله الحي القيوم ورد فرد ثلاث آيات من آيات كتاب الله عز وجل وهو آل عمران وآية 100 وقيومية الله تبارك وتعالى على خلقه معناه قيامه بأمورهم دون حاجة إلى من يدبر معه شؤون خلقه. ولهذا بين ذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم. الفرق بين السنة والنوم قالوا السنة مبدأ النوم أو اختلاط بداية اختلاط النوم بالدماء اللي يعني الإنسان يقول لك الله يقول في الغفة أنا كنت سامع ما يروح حول ما يسمع اسمه إيه أنا مش قادر أفهم بداية اختلاط النوم بالدماء هي السنة سنة فلان وسنة يعني إيه بالي بالي فإذا صار نومه عميقا بمعنى أنه نائم والنوم هنا أهو النوم. ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل فسمى النوم وفاة لأنه موت الأصل وفاة الصغرى. أما ربنا فحي قيوم لا يغفر ولا ينام حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه وتعالى. ابن مسعود يقول حفظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض الرزق ويرفعه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره وانتهى وما قرأناه وما سمعناه في صلاتنا فيه شاهد الباب. قال الله عز وجل ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري يعني سخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأمره وهذا لكمال حياته وقيومته على الخلق لكمال حياته وقيوميته. ذكر الله هذا الامر الذي هو محض فضل ولطف منه الذي سمى نفسه اللطيف وحفظ لعباده وهو الحكيم سبحانه وتعالى وربك على كل شيء ويرسل السماء ان تقع على الارض الا باذنه. كانت السماوات والارض في مبدئهما شيئا واحدا ثم جعل الله عز وجل السماء والأرض على حالتهما، كانت رفع فذرفناهما على التقسيمين. الذي يقول وبعض أهل العلم يقول فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالماء، ثم إن الله تبارك وتعالى رفع السماء بغير عمل تعالى في السماوات السبع. جاءت بعض الآثار عن عباس وغيره أن كل سماء بينها وبين التي تليها التي فوقها 500 عام. شوف سبع سماوات. قال وكسف كل سماء القطر بتاع السماء، يعني إذا بدك والله مثلا سقف بيتي مثلا قطره كام؟ 20 سم. وقطر كل سماء مسيرة 500 عام. تخيل لو أن سماء سقطت على الأرض المدينة، إنك محفوظ بحفظ الله وهجره. ولذلك جاء في أخبار بني إسرائيل أن النبي المسيح قيل إنه موسى عليه السلام قال يا رب هل تنام؟ نسأل الله سؤال. قال له وحيد لي أن أنام. ثم قال له خذ زجاجة ماء في يدك. فأخذها امتثالا لأمر الله فألقى الله عليه عليهما فنام. تسقط حصل إيه؟ انكسرت الصغيرة وسلم الماء. قال هكذا يا موسى لوين؟ فأنى له أن ينام وهو الحيوان الحيوي سبحانه وتعالى. أنا عاوز تاخد الكلام ده مش لمجرد تضيف معلومة صح فهمت صح إلى بيت إلى بيت. لا لا لا، أنا عاوز أسحب هذا الحكم على حياتي. يعني إذا كان الإنسان مثلا حياته العامة نسأل الله السلامة يقول مثلا مرتبة كل مرتبة كان دراجة ولا سيارة، لو أنه أغفى إغفاءة لحصل ماذا بحر فما بالك إذا كان هذا الذي يقول مركبته وأنت معه مثلا زوج معه زوج وأخلاقه، إذا كانت لها مركبة كبيرة ومعه مثلا مجموعة من المركاب ماذا سيكون؟ كلما عظم يعني عظم حجم المركبة كلما عظم في المسؤولية. فما ظنك بأرض فوقها 7 مليارات آدمين؟ نذير بقى إنها حيوانات غير الكائنات التي نراها والتي لا نراها. وما ظنك بسماوات عجت بالملائكة حتى ما فيها موقع 4 أصابع في كل سماء لو فيه ملك قائم ورفع الأوزان كل ذلك. عرفت عظيم لطف الله بخلقه ومدى حياته إياه. خذ بقى الكلام الموضوع على التفسير. لو نام الإنسان فتوقف قلبه بنوم، ما الذي يأتي؟ مات الإنسان. نام فسكت دماغه، سكت دماغه، مات الإنسان. ولكن الله يرعاك ويحفظك وأنت تبارزه بالمعاصي. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فالحمد لله على أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى ولربنا الكمال كل الكمال سبحانه تبارك وتقدس وتعالى وتعاظم. تبارك ربنا ذو الجلال والإكرام صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.